سمعنا أن سماحتكم مساعد من أراد الزواج للعفة ب25,000 ريال، فما هي الشروط لذلك؟ هذا مشروع له 10 سنوات أو 9 سنوات، وهو على حساب أهل الخير من الزكاة وغيرها، لكنه يتأخر كثيرا بسبب كثرة الناس وقلة الأموال. والمساعدة 25,000 من طريق محكمة الضمان والأنكحة التي رأسها الشيخ مساعد بن معتق في الرياض. والشروط 5: الأول يكون الزوج والزوجة سعوديين، ثانيا يكون يثبت أن المحكمة عجزت عن الزواج من جهة الفقر، والثالث يتم العقد ولم يدخل بها، والرابع يكون هذا أول زواج أو ماتت زوج وماتت زوجته، والخامس يكون معروفا بالمحافظة على الصلاة في الجماعة من جهة جيرانه وإمام مسجده. والشروط موجودة في ورقة توزع من المحاكم، في المحاكم كلها وفي مكتبنا وفي البيت، من أرادها يأخذها، وإذا تمت الشروط يقيد، وإذا جاء الدور يأخذ المبلغ. ولو بعد أن تزوج، ولو بعد أن تزوج ثبت أنه استدان في ذلك، ثبت الدين أنه استدان. نعم.